إذا جاء رسول آخر الزمان المزمع مجيئه والذي ستتبعونه. ولذلك كان هذا من ضمن الأسباب، لأن هذا العنصر قد فرغ من كل المؤهلات التي تؤهله لريادة البشرية ولقيادتها. ولذلك نزعت الإمامة والريادة من بني إسرائيل حينما تحولوا إلى مجموعة قال الله عنهم في سورة الجمعة: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ولذلك نزعت منهم الإمامة وانتقلت النبوة من أيدي الغشاشين المتآمرين على الوحي والرسالة إلى أيدي الأمناء من أبناء إسماعيل عليه الصلاة والسلام. انتقلت النبوة من بني إسرائيل بعد أن فرغ هذا العنصر من المؤهلات التي تؤهله لحمل الأمانة إلى من يستحق أن يحمل الأمانة. وجاء ذلك في سورة الجمعة بس المسمى بس بيومكم هذا الذي فرضه الله عز وجل على الجميع تختلفوا فيه فهدانا الله إليه. فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا لما اختلفوا وحرفوا اختاروا السبت الذي يلي الجمعة، أما النصارى اختاروا الأحد. فاليهود السبت أما النصارى فاختاروا بعد غد كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فهدانا الله إليه فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا يعني السبت والنصارى بعد غد كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. المهم أنه انتقلت النبوة من أيدي هؤلاء وبعث النبي عليه الصلاة والسلام إسماعيليا. وهؤلاء الذين انتظروا على أحر من الجمر وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، لما جاءهم ما عرفوا فوجدوه إسماعيليا أخذتهم العصبية القبلية للجنس وللقبلية، فكانت النتيجة أن كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم حسدا من عند أنفسهم. والغريب أن العرب من الأوس والخزرج حينما علموا بمجيئه قالوا: هذا هو النبي الذي كانت تحذركم به وتستفتح عليكم به اليهود، فلا يسبقنكم إليه. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقابلوه في بيعة العقبة الأولى، ثم في بيعة العقبة الثانية، وكانوا متشرذمين وكانوا متفرقين، وقالوا: لعل الله أن يجمع بيننا بإيماننا بهذا النبي العربي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهاجر الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، وحينما زاد إلى المدينة وجد فيها المجموعة التي آمنت به من الأنصار، وجد مجموعة من المشركين بقوا على شركهم ووثنيتهم، ثم كانت هناك مجموعة التي انقلبت إلى النفاق حينما قوي أمر الإسلام كعبد الله بن أبي بن سلول ومن على شاكلته، وكان هناك اليهود. فذهب الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه المسلمون، ووجدوا لليهود قوة ومال وحصول وقدرة. والرسول عليه الصلاة والسلام قام بعمل ميثاق بينه وبين أهل المدينة: هذه المدينة تؤوينا، فإذا حدث عدوان خارجي فلا بد من أن نصطف جميعا للدفاع عن مدينتنا. وقام بعمل وثيقة المدينة، وهي وثيقة موجودة في كتب السير، تعد ميثاق عمل لهذه المدينة التي تتكون من عدة طوائف، منهم المؤمنون أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهم المشركون الذين بقوا على شركهم، ومنهم اليهود. والكل وقع على هذه الوثيقة بلا فيهم اليهود، لأنهم ما وجدوا معدل عن التصديق على هذه الوثيقة، لأنها تتصف بالعدالة وتعطي كل ذي حق حقه. ولكن اليهود هؤلاء بدأوا يتعاملون مع الإسلام معاملة عجيبة. الله كشف الغطاء عما كان في القلوب وعما في النوايا، مع أنه ما أمرنا أن نحاسب الناس على ما في قلوبهم، وإنما حساب القلوب هذا عند من؟ عند علام الغيوب وحده. أما الأمور السياسية فلنتعامل بالأمور المكشوفة، لا نتعامل بما في بواطن الأمور. ولكن القرآن الكريم وضع أيدي المؤمنين على حقيقة مهمة تتعلق بما يدور في قلوب هؤلاء، فقال سبحانه: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. سبحان الله، أنتم اليهود الذين تؤمنون بموسى عليه السلام

عاملي في اليمن أن اقبض على محمد وأتيني به حيا أم ميتا، ويقضى على الرجل في ليلته ويموت ويرث كسرى أنوشروان ابنه بعد ذلك. ما علينا من كل ذلك، المهم أنه لما انبعثت المؤامرات بعد ذلك من خيبر، انبعثت المؤامرات من خيبر، ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام بعد صلح الحديبية إلى خيبر وفتح خيبر، ولم يقضي على اليهود قضاء مبرما، بل صالحهم على أن يقوموا بالعمل على الأرض ويقوموا بإعطاء الخراج للمسلمين، وقام اليهود بإعطاء خراج أرض خيبر للمسلمين. ولما أن جاء عمر بن الخطاب وكان في عهد أبي بكر وشطر من عهد عمر يأخذون خراج أرض خيبر من اليهود الذين صالحهم الرسول صلى الله عليه وسلم عليها، إذا المؤامرات تنبعث مرة أخرى، فيطبق عمر بن الخطاب كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، مهد الإسلام الأول عاصمة الإسلام، فأجلي اليهود من جزيرة العرب كتكتلات مسلحة سياسية، ولكن بقي بعض الأفراد، حتى إن عبد الله بن عمرو بن العاص كما في الأدب المفرد للبخاري يذبح شاة ويقول لأهله: هل أعطيتم جارنا اليهودي؟ هل أعطيتم جارنا اليهودي؟ إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار. الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد توفي، وعبد الله بن عمرو بن العاص يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الجار اليهودي، نعم الجار اليهودي، والجار النصراني، نعم الجار النصراني، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. انظروا إلى مكارم الإسلام العليا في الأخلاق، حتى تعلموا أن كثرة ممن ينتمون إلى الإسلام، بل وكثير ممن يتحدثون باسم الإسلام، يضعون المتاريف أمام الناس وهذا الإسلام، حتى إننا نمثل كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام، نمثل عبئا على الإسلام استعاذ منه رسول الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما قال: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. أنا أرى أن كثرة من المسلمين أصبحوا فتنة للذين كفروا، ينظر إليهم الذين كفروا في الشرق والغرب ويقولون: لو كان في دين هؤلاء خيرا لما كانوا بهذه الأخلاق، لو كان في دينهم خيرا لما كانت أيديهم السفلى، لو كان في دينهم خيرا لما كانوا ولما كانوا ولما قتل بعضهم بعضا على الكراسي وعلى السلطة وعلى المال، لو كان في دينهم خيرا. فنحن بأعمالنا ندعو الناس إلى ديننا بألسنتنا، ونمنع الناس ونصد الناس عن الإيمان بديننا بأخلاقنا سلمنا الله وإياكم. والرسول عليه الصلاة والسلام هو الأسوة الحسنة والقدوة لنا والنموذج. وعظمة هذا الإسلام أن الله عز وجل لم يجعل واحدا في هذه الأمة أسوة لنا وقدوة إلا رجلا واحدا هو الذي ضمنت له العصمة، هو النبي عليه الصلاة والسلام. سقط الكهنوت بمجيء الرسول عليه الصلاة والسلام. كل منا يصيب ويخطئ، كل منا يرد ويرد عليه، ليست هناك عصمة لأحد. احذروا من صناعة العصمة لبعض أفراد الدعاة أو المشايخ، احذروا، هذا طاغوت من الطواغيت التي ينبغي أن تكثر، هذا من الجاهلية التي ينبغي أن توضع تحت الأقدام. قضية الصنمية، هذا الشيخ فلان قال، الإمام علان قال، لا، ليس هناك في هذا الدين عصمة لأحد على الإطلاق، ليست لشيخ الأزهر، وليست للمجامع الفقهية، وليست للشيخ الفلاني، وليست لرئيس الإفتاء في السعودية، وليست لأي واحد كائنا من كان عصمة. العصمة في الدين ده لمين؟ لرجل واحد بس، قال الله عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ائتوني برجل ينطبق عليه هذا الأمر وأنا أتبعه بدون مناقشة، ولكنكم لن تجدوا. وإن افتري عليكم الكذب بأن هذا الرجل ملهم أو ذاك الرجل ينطق من السماء أو هذا الرجل كذا، فكذبوا من يقول هذا الكلام، لأنه في دين الله التوحيد لله وحده لا شريك له.